إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الجمعة الموافق للعاشر من شهر شوال. نقلا عن غرفة عمليات الفرقان، مجموعة من الفصائل العسكرية التابعة للمجاهدين في مدينة درعا تنتفض وتعلن عن بدء معركة هي لله عند النقطة الفاصلة بين درعا والقنيطرة باتجاه الغوطة الغربية نصرة لمدينة داري المحاصرة، فيما استهدف المجاهدون مطار الثعلة العسكري المحتل من قبل عصابات الأسد براجمات الصواريخ محققين إصابات مباشرة، تزامنا مع إشعال المجاهدين في مدينة القنيطرة للجبهة الجنوبية، حيث تمكنوا من تدمير دبابة أسدية على تل الشعار ومدفع 23 على تل بزاق حتى الآن، وما يزال التقدم مستمرا حتى فك الحصار عن أهلنا في مدينة داريا بإذن الله. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد عند محاور بلدات بصر الحريرة وجمرين ومعبر نصيب الحدودي في الريف الشرقي لمحافظة درعا، فيما شن الطيران الأسدي عدة غارات على منطقة الاشتباكات ترافقت مع قصف مدفعي مكثف. الطيران الحربي الأسدي يشن 5 غارات جوية بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية على بلدة كنسبة ومحيطها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. الطيران الحربي الروسي المجرم والمروحي يستهدفان مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي ب6 صواريخ فراغية و8 براميل متفجرة، تزامنا مع إصابة 3 من المسلمين بقصف على حيي الجزمات والميسر في مدينة حلب. المجاهدون يدمرون رشاش 14.5 لعصابات الأسد على جبهة الملاح في ريف حلب الشمالي إثر استهدافه بصاروخ ميم دال. استشهاد 7 مسلمين من عائلة واحدة جراء قصف جوي من طيران الاحتلال الروسي طال بلدة البوليل الواقعة شرق مدينة دير الزور. الطيران المروحي الأسدي يلقي 10 براميل متفجرة على بلدة حر بنفسه في ريف حمال جنوبي. غارات مكثفة من الطيران الحربي الأسدي استهدفت بلدات الريحان والشيفونية وأطراف حوش نصري في الغوطة الشرقية، والتي أدت لاستشهاد طفل ودمار كبير في المنازل. وسائل إعلام العدو الإيراني تعترف بمقتل العقيد رضا مراثي والقيادي البارز أبو الفضل نيكزاد خلال المعارك الدائرة في سوريا على أيدي المجاهدين الأبطال. موجزنا انتهى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.